بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، فإنه قد قال ذلك بعد انتهاء الأيام الثلاث التي من حقها، ويتبقى من السبع ليالي أربع، وقد يستشكل ذلك على بعض، وقد يشكل ذلك على بعض الناس، حيث كيف يسبع للنساء البواقي مع أن من حق أم سلمة ثلاث ليال؟ فقد يقول المفترض أن يفسر هذا الحديث بأن التسبيع المراد ما تبقى من السبعة الأيام، أي أربعة أيام وليس سبعة أيام، لأن هذا ظلم في حق أم سلمة، فهل هذا التفسير صحيح وما توجيهه؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحديث على ظاهره، وهو أنه أعطاها أول ما تزوج بها ثلاثة أيام، وهي حق الثيب المستجدة، وبعدما مضت الثلاث خيرها بين أن يسبع لها، يعني يتم سبعة الأيام بزيادة أربع مع الثلاث، ثم يسبع لنسائه، أي يعطي كل واحدة سبعة أيام، وإذا شاءت أن تقتصر على الثلاثة فإنه لا يقضي لنسائه شيئا، وإنما كل واحدة لها ليلة. فقنعت بأن تقتصر على الثلاث، وذلك لأنه لو سبع لها بزيادة أربعة أيام لطالت مدة غيبته عنها مع كونها جديدة، بأن يغيب عنها نحو ستة وخمسين يوما، إذا كان نساؤه ثمانيا، وإن كن سبعا تسعة وأربعين يوما. وذلك فيه شيء من طول الغيبة عنها، فهذا هو الذي لأجله اختارت أن تبقى على الثلاث. وإذا قلت كيف يسبع لنسائه مع أنها تستحق ثلاثا، يعني كان الأولى أن يزيدها أربعا ويربع لنسائه، لأن الأربع زيادة لها، يعني زائدة على حقها، فيعطي كل واحدة منهن أربعا. فالجواب أنه إذا أراد أن يسبع لها فمعناه أنه يزيدها أربعا، ويكون قد أعطاها سبعا متوالية، وهذه السبع المتوالية غاب فيها عن زوجاته، فكان من حقهن أن يقضي لهن هذه السبع كلها. هذا هو الصحيح، أن المراد كونه يقضي السبع لنسائه إذا اختارت أن يسبع لها، وإذا رضيت بالثلاث فلا يقضي لنسائه شيئا، وإنما لكل واحدة ليلتها. يقول فضيلة الشيخ: هل يأثم الرجل إذا طلبت منه زوجته الجماع فيأبى ذلك، كما هو حال المرأة إذا عصت لعنتها الملائكة؟ لا يأثم، قالوا لأن الحق له، الأصل أن الزوج هو الذي تزوجها لأجل الاستمتاع بها، فالحق له، ولذلك إذا طلبها فإنها تأتيه ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب كما ذكروا. ولكن لا شك أيضا أن لها حق، لأنها تشتهي كما يشتهي الرجل، وإن كانت شهوتها أخف من شهوة الرجل، ولكن يأثم إذا هجرها وأطال الغيبة عنها أو أضر بها، لأن رآها مثلا ذات شهوة ولكنه لم يعطها حقها، أو طلبت منه وخيف عليها أنها إذا لم يجبها أن تمتد عينها إلى غيره أو تنفر أو تنشز منه. ففي هذه الحال واجب عليه أن يعفها وأن يجيبها. والناس يختلفون، فأحيانا تشتكي المرأة من زوجها من كثرة ما يطلبها، وأحيانا يشتكي الرجل من المرأة من كثرة ما تطلبه، وذلك لاختلاف الشهوات ولاختلاف الرغبات. ولكن كما ذكرنا الغالب أن شهوة الرجل أقوى. فضيلة الشيخ، ما هو رأيك في كلام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني، حيث قال: ولا بأس بالتلذذ بها أي الزوجة بين الإليتين من غير علاج، لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك، ولأنه حرم لأجل الأذى وذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به، فهل يكون جائزا إذا كانت المرأة حائضة والرجل به شهوة؟ هل معنى قول من غير علاج أي داخل حلقة الدبر؟ نعم، يكثر أن الرجل إذا كانت المرأة مثلا حائضا أو نفسا يصعب عليه التحمل، فلذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحائض أن تتزر فيباشرها فوق الإزار، تضع إزارا على فرجها أي ما بين السرة والركبة فيباشرها فوق ذلك، وقد لا تندفع شهوته فيحتاج إلى مباشرتها بدون حائل، فلا بأس بالتلذذ بها بين فخذيها أو بين أليتيها كما ذكر صاحب المغني من دون إيلاج. أما الإيلاج فإنه محرم، الإيلاج في الدبر، وذلك لأنه الأذى، وكذلك الإيلاج في الحيض فإنه أيضا محرم وهو الأذى الذي قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. المراد في الفرج الذي هو مخرج الدم الذي هو أذى، فما دام أن فيه هذا الدم فإنه يتجنب الوطأ فيه. ولا شك أن الوطأ في الدبر أشد تحريما من الوطأ في الحيض، وذلك لأن الوطأ في الحيض إنما حرم لأي مؤقتا ما دام أن معها هذا الدم، وأما الوطأ في الدبر فإنه محرم دائما محرم مطلقا، وذلك لأنه ضرر ولأنه خلاف ما جبلت عليه النفوس، ولأنه لا شهوة لها في الدبر بخلاف القبل فإن لها شهوة كما للرجل شهوة، ولأنه يسبب ضررا وأذى. فلأجل ذلك ورد التحريم الشديد فيه، ورد الوعيد، تكاثرت الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن، ويكرر ذلك، حيث أنه شيء قد يستحيى منه، ولكنه صرح بذلك بهذا: لا تأتوا النساء في أدبارهن. وأما قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فيستدل بها بعضهم على جواز الإتيان في الدبر، ولكنه استدلال بعيد. كثيرا ما يتصل بنا بعض النساء تذكر أن زوجها يكرهها على أن يطأها في الدبر، تقول إنه يستدل بهذه الآية فأتوا حرثكم أنا شئتم. ونحن نقول إنه استدلال بعيد، وذلك لأن الحرث هو محل البذر كالأرض التي يبذر فيها ثم تنبت، فلا شك أن الدبر ليس محلا للبذر، إنما الرحم هو الذي يكون محلا للبذر. سماه الله تعالى حرثا، نساؤكم حرث لكم أي محل بذركم، فالبذر فيه هو الذي يكون منه الولد، يكون منه الحمل. وأما الدبر فليس محلا للبذر ولا يسمى حرثا. فليس في الآية دليل على ما يستدلون به. وما روي عن بعض الصحابة في قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قالوا المراد ائتوهن كيف ما شئتم. ذكر المفسرون عند هذه الآية في سورة البقرة أن الأنصار كانوا مجاورين بالمدينة لليهود، وكان اليهود معهم علم، فكان الأنصار يقتدون بهم. ومما اقتدوا بهم أنهم يقولون إذا أتى الرجل المرأة في قبولها من الخلف أتى الولد أحول، فكانوا لا يأتونها إلا من الأمام. فلما جاء المهاجرون تزوج رجل من المهاجرين بامرأة من الأنصار هيب، فأراد أن يأتيها في فرجها ولكن من الخلف، فامتنعت وقالت ما كنا نؤتى هكذا، ففشى ذلك. فعند ذلك نزلت هذه الآية فأتوا حرثكم أن شئتم، أي أنه يكون في الحرث الذي هو محل الولد، ولكن لو أتاها من الخلف وأولج في الفرج من خلفها فإن ذلك جائز لدلالة ظاهر الآية وسبب النزول على ذلك. وأما في الدبر فإنه محرم للنصوص ولأنه أذى، وأما إذا تلذذ بها بين الأليتين وهي حائض مثلا أو بين الفاخذين فلا ينافي ذلك التحريم، ولكن الإتيان الطبيعي كون الرجل يأتيها من الأمام هذا هو الذي ذكره العارفون والأطباء ونحوهم أن هذه هي الإتيان الطبيعي، وأما ما سوى ذلك فإنه لا خير فيه ولو استحسنه من استحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام العلامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. التستر يعم الاختفاء، ويعم الالتفاف والالتحاف. فأما الاختفاء فلا يجوز مثلا أن يطأ امرأته والناس حوله أو حوله أحد يسمعه أو يراه، فإن هذا خلاف الفطرة، لأن الوطأ شيء يستحيا من فعله أمام الناس، فلا بد أن يكون مختفيا. ولذلك قال العلماء لا يجوز أن يجامع امرأته وعنده أحد يعقل إلا أن يكون طفلا لا يعقل كالرضيع ونحوه، فأما غيره فإنه لا يجوز، لا يجوز له أن يطأها والناس وحوله أحد من المميزين، سواء يسمعون صوته أو ينظرون إليه. ولأجل ذلك الأصل أنه يكون في مكان خفي، في مكان مغلق، فيغلق الباب ويسدل الحجب، وكذلك أيضا يستر أن يغلق النوافذ التي قد يطل منها أحد أو ما أشبه ذلك. وأما التستر بمعنى الالتحاف فهو أيضا مما تدعو إليه الفطرة، فإنه ورد أيضا نهي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتجرد الرجل والمرأة كتجرد العيرين، هكذا ورد في حديث أن يتجرد عند الوطأ، وذلك من باب التستر والاستحياء. لا شك أن هذا مما تسببه الفطرة، ولذلك يتأكد أن كل من الزوجين يكون مستترا ساترا عورته عن الآخر. حتى روي عن عائشة كما في سنن ابن ماجه قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر قالت ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني عن الآخر. مع أن بعض العلماء قد يستدلون بأنه يجوز له أن ينظر إلى فرجها أو ينظر إليها متجردة، ويستدلون بقول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فيقولون هذا دليل على جواز التجرد أمام الزوجة، أنه يتجرد أمامها وتتجرد أمامه، ولذلك يغتسلان سواء يغترفان من إناء واحد. ولكن لا يلزم من ذلك أن كل أحدهما يرى الآخر، لأنهما في الأصل كان في مكان مظلم ليس عندهما مصابيح ولا أنوار، إنما في زاوية وفي حجرة مظلمة في زاوية من البيت، فيتجرد كل منهما ويغترف من الماء إلى أن يأتي على غسل بدنه، ثم بعد ذلك يلتحف ويلتف بما يستره. لذلك قالوا إنه يكره أن يتجرد تجردا كاملا أمام الطرف الثاني، أي أحدهما أمام الآخر. ثم مع ذلك قالوا ما دام أن كل من الزوجين يحل للآخر فلو فعل فلا ننكر عليه ولا نقول هذا حرام، لأنه أبيحت له امرأته. قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بمعنى أنه شبه الكساء لامرأته واللباس لها، وكذلك هي. فمن هذا كأنهم قالوا إنه يجوز أن ينظر إلى فرجها وإلى بدنها. يكثر السؤال في هذه الأزمنة عن لبس المرأة البنطلون الذي يميز تفاصيل بدنها سيما إذا كان ضيقا، فيجيب بعض المشائخ بأنه لا يجوز إلا عند الزوج، ويعللون بأن الزوج يحل له أن ينظر إلى بدن امرأته كله، فإذا لبست هذا اللباس الضيق الذي يبين تفاصيل بدنها عند النساء مثلا أو عند المحارم أشبهت العريانة، فلذلك لا يجوز. وأما عند الزوج وحده أو في غرفة النوم فلعل ذلك جائز، وإن كان اعتياد ذلك أو كثرة ارتدائها له يسبب تساهلها به. ولو تعللت بأنه واسع فإن الرخصة قد تجرها أو تجر غيرها إلى لباس الضيق. هذا معنى التستر. كذلك أيضا ذكروا أو ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام حال الجماع، وقال إن منه يكون الخرس والفأفاء، يعني كونه مثلا إذا غشي امرأته وجامعها أخذ يتكلمان، هذا مما نهي عنه في هذا الحديث. وعلل بأنه يكون منه الخرس، أي قد يكون الولد الذي ينعقد في ذلك الوقت أخرس أو هأفاء وهو غير الفصيح. يوجد بعض الناس إذا أراد أن يتكلم ابتدأ بالفاء أخذ يكررها، وتجدون في باب الإمامة قالوا تكره إمامة الفأفاء، فيكون من أسباب هذا كونهما يتكلمان في حال الجماع. وقد ذكرنا قبل قليل أن للمرأة حق في الجماع وللرجل كذلك حق، ولأجل ذلك قالوا لا يجوز له أن يقوم عنها حتى تفرغ أو تنقضي شهوتها. معلوم أنه تبرد شهوته بالإنزال إذا حصل منه الإنزال، فكذلك أيضا هي قد يتأخر إنزالها الذي تبرد به شهوتها، فلا يقوم عنها إلا بعدما يتحقق فراغها. أما هذا الدعاء والذكر فدليله حديث ابن عباس، يقول في هذا الحديث كما سمعنا: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متى يقول هذا؟ قبيل الجماع إذا قرب منها وأراد المباشرة ذكر اسم الله، لأنه مكروه التسمية وكذلك الذكر وكذلك مطلق الكلام حالة الوقاع. فأما قبيل ذلك فإنه يدعو بذلك، وقد استدل عليه من القرآن بقول الله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. قال ابن عباس: قدموا لأنفسكم هو التسمية عند الجماع. ولا شك أن ذكر اسم الله تعالى فيه الخير وفيه البركة، وأنه تحصل به جلب الخيرات ودفع المضرات، وأن به أيضا يحصل اندفاع ضرر الشيطان. يقول في هذا الحديث: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني ما قدرت لنا من الولد، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم أخبر بأن من قال ذلك فإن الشيطان يتجنبه ويسلم ولده من ضرر الشيطان. وقد تقول: إننا نشاهد كثيرا من الأولاد نتحقق أن آباءهم من الصالحين ومن طلبة العلم الذين يأتون بهذا الدعاء عند المباشرة، ومع ذلك نرى كثيرا من أولادهم قد فسقوا وخرجوا عن طورهم وارتكبوا المعاصي وأطاعوا الشيطان. فكيف الجواب عن هذا الحديث؟ مشاهد أن كثيرا من أولاد الصالحين يصيرون غير صالحين، مع أنهم بلا شك آباءهم قد سموا عند الوقاع. فلذلك قدر العلماء تقادير، فمنهم من قال لم يضره الشيطان عند الولادة، بمعنى أنه لا يطعنه عند الولادة. ورد في الحديث أن كل مولود فإن الشيطان يطعنه في خاصرته حالة ما يخرج إلى الدنيا، ولأجل ذلك يشاهد أنه يصرخ أو يصيح حالة ما يوضع، فيكون ذلك من نزغ الشيطان عنده. ولذلك ورد في الحديث: ما من مولود إلا ويطعنه الشيطان عند ولادته إلا ما كان من مريم وابنها. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهناك من يقول لم يضره الشيطان، يعني لا يموت على الكفر. وهناك من يقول إنه غالبا يوفق للتوبة، لا يضره، يعني يضره إذا ضره مثلا في شبابه بأن انحرف مثلا، فإنه في الأصل أو غالبا يوفق للتوبة ويختم له بخاتمة طيبة. وبكل حال لا يحتقر الإنسان هذا الدعاء، فإنه له تأثير بإذن الله. قال المصنف: فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تقدم أن سودة وهبت ليلتها لعائشة لما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في ذلك قوله تعالى في سورة النساء: وإن امرأة خافت من بعنها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فإذا خافت المرأة أن زوجها يطلقها أو ينفر منها أو يزهد في النوم معها أو ما أشبه ذلك، فلها أن تصطلح معه، إما أن تسمح له بليلتها يعطيها إحدى زوجاته، وإما أن تعفو عنه مثلا بالنفقة أو ما أشبه ذلك، تصطلح معه حتى لا يهجرها وحتى لا يعرض عنها، مع أن عليه أن يسوي بين زوجاته كما تقدم ولا يضارها. في هذه الآية قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فنهى الله تعالى عن الميل لا تميل كل الميل إلى واحدة وتذر الأخرى كأنها معلقة لا أيما ولا ذات بعل. أما إذا أسقطت حقها وبقيت عند ولدها مثلا وقالت لا أحب مفارقة ولدي فلها ذلك وتسقط حقها ويكون هذا من الصلح. قال المصنف: وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هكذا رتب الله تأديب التي تنشز من زوجها. النشوز له علامات، منها مثلا ألا تجيبه إذا دعاه، فإن هذا علامة النشوز والكراهية. أو مثلا تجيبه وهو إذا دعاها إلى فراشه تجيبه وهي متكرهة أو متبرمة أو متثقلة مستثقلة أو منانة كأنها تدفع إليه دفعا لا تجيبه برغبة. أو مثلا تجيبه في الفراش ولكن يجد منها كلاما سيئا بأن يسمع منها تعنتا أو احتقارا له أو ميلا إلى غيره أو ثاقلا في خدمته وفي طواعيته أو عنادا وتعنتا أو نحو ذلك، مقدمات النشوز. أما نهاية النشوز فإنه خروجها من بيته، وإذا لم تخرج فامتناعها امتناعا كليا من فراشه. وتسمى الناشز لأنها ترفعت عليه. قد ذكرنا أنه مستق من النشز وهو المرتفع من الأرض، على نشز من الأرض، ومنه قوله تعالى: كيف ننشزها. فالناشز هي التي تترفع وتتعالى وتعتز وترفع نفسها فوق زوجها. فماذا يفعل إذا ظهرت منها عمارات النشوز وخاف نشوزها؟ يبدأ بوعظها، يذكرها بما يلزمها من طاعة زوجها ومن حقوقه عليها. فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لما له عليها. في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف: لو أمرها أن تنقل جبلا من مكانه وهي تقدر لكان حقا عليها. وكذلك أيضا في بعض الروايات: لو كان زوجها قرحة من هامته إلى إبهامه من الهام إلى الإبهام فلحسته لم يكن ذلك كثيرا. لو كان قروح من الهام إلى الإبهام فإن عليها أن تصبر عليه وأن تتحمل ما يكون منه، فذلك دليل على عظم حقها، حقه عليها. وكذلك أيضا خدمتها، أن لها أن تخدمه، يذكرها بحالة الصحابيات. فقد فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم طحنت كانت تطحن البر والشعير على الرحى حتى مجلت يداها، حتى نفطت اليدان من قطب الرحى الذي تديره. طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما فلم يعطها خادما، وقال لا أعطيك أدع أهل الصفة. أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير كانت تطبخ علفا أو نفيعا لفرسه، إن كان العلف هو النوى، نوى التمر، فكانت تكسره وترضحه ثم بعد ذلك تطبخه ثم تحمله على رأسها ثم تمشي به إلى الفرس مسيرة ثلثي فرسخ، أي نحو ساعة تمشي به على رأسها، كل ذلك خدمة لزوجها. ولأجل ذلك ذكر العلماء أن عليها خدمة زوجها الخدمة المعتادة. وإن فهم من كلام بعض العلماء أنه ليس عليها أن تخدمه، ولكن الصحيح أنها تخدمه بغسل الثياب مثلا، وبإصلاح الطعام، وبتنظيف الدار، وغسل الأواني، وكذلك المعتاد. كان النساء قديما يخدمن أزواجهن الخدمة المعتادة، وذلك لأنهن كأنهن يخدمن أنفسهن. وفي هذه الأزمنة ثقلت عليهن هذه الخدمة، وصارت المرأة تطلب خادما يكفيها مؤونة الدار، وتبقى ليس لها حاجة إلا النوم. والحاصل أن عليه أن يعظها فيذكرها ويخوفها عذاب الله تعالى، ويخوفها بلعن الملائكة في قوله لعنتها الملائكة حتى تصبح، ويخوفها بالإثم الذي ترتكبه إذا تعنتت على زوجها. هذا المرحلة الأولى الوعظ. قال المصنف: فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع. هذا المرتبة الثانية، قوله واهجروهن في المضاجع. الهجر هو البغض الذي يسبب الفراق، ومنه سمي المهاجر الذي هجر بلده إلى غيرها، لأنه كره تلك البلد فهاجر منها. قال تعالى: ومن يخرج بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. وقال تعالى: لن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالهجر هو البغض، فيهجرها بمعنى أنه يعرض عنها. ذكروا أنه يهجرها في الكلام، لا يكلمها ولكن ثلاثة أيام لا يزيد عليها، لحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فلا يزيد على الثلاث، ثم يكلمها بعد ذلك. وأما في المضجع فيهجرها ما شاء، بمعنى أنه لا ينام على فراشها. إن كان له زوجة أخرى تركها ونام مع الأخرى، وإن لم يكن له إلا هي فإنه لا ينام على فراشها، وإن نام على فراشها ولاها قفاه. وإن جذبته شهوته إلى وطئها وطئها مع إظهار المقت لها والتكره لها، وذلك لأنه قد لا يتحمل الصبر عنها، وهي قد تتحمل الصبر عن الوطئ وهو لا يتحمل. فلذلك يهجرها في المضجع، بمعنى أنه في النوم المعتاد لا ينام معها، وإذا بدت حاجته أتاها، وإذا كانت تمتنع منه فإن عليه أن يؤدبها بما ترتدع به. قال المصنف: فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. هذا الرتبة الثالثة، ذكرها الله بقوله واضربوهن. جاءت السنة بأنه ضرب غير مبرح، غير شديد، الآية فيها يطلق وضربهن، وقد ورد النهي عن الضرب الشديد، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجعها في آخر يومه. فنهاه عن الضرب. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن ضرب النساء نهيا مطلقا. ثم إنه جاءه بعض الرجال وقالوا: إن نساء استعصين علينا، فلو رخصت لنا في ضربهن. فرخص لهم، فتسلطوا، فجاء كثير من النساء يشتكين أزواجهن من شدة الضرب، فنهى عن الضرب المبرح الشديد. إذا ضربها فإنه يضربها بكفه مثلا، فإذا لم تتأثر ضربها بعصا خفيفة، ولكن لا يضرب بالوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وكذلك لا يضرب في المقاتل، يعني لا يضربها مثلا على قلبها أو في بطنها مثلا أو في فرجها، لا يضربها في الأشياء الحساسة. والصحيح أيضا أنه لا يزيد على 10 أسواط، وذلك لأن هذا ضرب تأديب. قد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وهذا يسمى ضرب تأديب، فلا يزاد على 10 أسواط، يعني إذا أدبها 10 أسواط النظر، فإن تأدبت إلا أعاد الضرب مثلا في اليوم الثاني، فإذا تأدبت فإنه يقبل منها. قال المصنف: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان الرأي أو يجمعان الرأي أو يفرقان، فما فعل من ذلك لزمهما. هذه الرتبة الرابعة، وهي إذا استمر النزاع والشقاق بينهما، نفرت منه وامتنعت من فراشه وامتنعت من بيته مثلا، وخرجت إلى أهلها وخيف الشقاق بينهما. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الحكم يختار إنسان عاقل فاهم من أهله، يعني من أقاربه ومن ذوي أسرته، من أهلها أي من أقاربها، وذلك ليكون كل واحد منهما يحنو على طرفه. الرجل يحنو على الزوج والآخر يحنو على الزوجة، معنى أنه تقابل شفقة هذا شفقة هذا، بخلاف ما إذا كان من أهله جميعا فقد يتحاملان على المرأة. كذلك لو كان من أسرة المرأة فقد يتهمان الرجل ويشددانه، فإذا كان هذا من أهله وهذا من أهلها تقابلا وحرصا على النظر بينهما، فإما أن يريا فراقا وإما أن يريا جمعا. فلا بد أن يحضر الزوجين، وبعدما يحضران يسأل كل منهما، يسألان الرجل: ماذا تنتقم؟ ماذا تنكر منها؟ فإذا قال: إنها وإنها وإنها، بعد ذلك يسألانها: ماذا تنكرين عليه؟ ماذا يعاملك به؟ لماذا نفرتي؟ ولماذا عصيتي؟ ولماذا حصل هذا النزاع؟ فيجمعان بعد ذلك أقوال كل منهما، فيسألان الزوج: زوجتك تشتكيك في كذا وكذا وكذا، أعطنا جوابا شافيا. يقولون لها أيضا زوجك يتهمك ويرميك بأنك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. فالحاصل أنهما يحرصان على الجمع، فإذا رأي أن كل منهما نافر أو أن أحدهما نافر من الآخر نفرة زائدة لا يمكن الجمع بينهما، فإنهما يحكمان بالفراق. يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أمرهما بأن يحرص على التوفيق، فإذا رأي الجمع أمر هذا بأن يتنازل عن حقه وهذه أن تتنازل عن بعض حقها، وأمرهما بالصلح حتى تصلح حالهما. فإذا تشدد كل منهما في حقه ولم يمكن الجمع بينهما فلا بد من السعي في الفراق بأن تبذل نفسها تبذل له مالا ليخلي سبيلها، أو يبذل لها مالا لترضى وترجع إليه، يسمى إرضاء لها. كثيرا ما يظهر العصيان من المرأة وأنها لا تريد الرجل، فيحكم القاضي بنشوزها وتبقى سنوات 4 سنين 5 سنين 6 سنين معلقة، ولا شك أن هذا ضرر. والأولى بالقاضي في هذه الحال ألا يعلقها، متى عرف شدة تمسكها بنفسها ونهرتها من زوجها فلا يحكم بتعليقها تعليقا طويلا، سيما إذا بدت منها علامات تدل على مضارة زوجها. إذا بدا أن زوجها مضار، إما أنه يسيء معاملتها أو يقلل من حقوقها أو يتهمها أو يضربها أو لا ينفق ولا يكسو أو تصمه مثلا بقلة الدين أو بقلة الأمانة أو تتهمه بأنه يفعل الفواحش أو يسكر ويأتيها وهو سكران أو يسهر على الفساد مع شلة فاسدة أو يسافر ويغيب عنها طويلا أو ما أشبه ذلك، فيرى الحاكمان والحال هذه أن الفراق أولى. وكثيرا ما يحملانها شيئا كثيرا تعجز عنه، فحينئذ إذا رضي بذلك إذا تراضوا بذلك والتزمت فله ذلك، لها أن ترد عليه أو تعطيه ما يرضيه. لنكتفي بهذا. باب الخلع نقرأه غدا إن شاء الله بعد المغرب، وبعد العشاء يمكن أن نقرأ بابا لم يذكرها هنا وله أهمية مذكور في الكتب الأخرى، وهو باب الوليمة، يوجد مثلا في زاد المستقنع وفي شرح الروض المربع، نقرأه للاستفادة إن شاء الله. والله أعلم.